عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحان الله يا أحبائي، تناولت هذه الآيات بداية من قول ربي هو الذي خلق السماوات والأرض وستة أيام. تناولت هذا المقطع بيان سعة أمر ربي سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته. فقد كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، وخلق سبع سماء سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض والأجرام، وكان هذا الخلق دليل على قدرة ربي سبحانه وتعالى، دليل آخر من خلقها. الدليل الأول قدرة ربي سبحانه وتعالى وعظمته وكبرياءه وجلاله وقوة علم وقدرته وقوة علمه. ثم ما خلق هذه الأشياء إلا لحكمة بالغة، يؤخذ من ذلك أيضا ما خلقها إلا لحكمة بالغة. سبحانك ما خلقت هذا الوطن، سبحانك فقنا على النار. لما بدي نقرأ في سورة آل عمران يا بناتي، نقرأ نقول ما نقول، نقول إن في خلق السماوات والأرض خلقها واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مش لأي حد، ممكن يكون إنسان أعمى البصر والبصيرة ينظر في ملكوت السماوات والأرض ولا يعتبر ولا يطعن ولا يتفكر ولا يؤمن، زي الكافرين أو المعرضين أو العصاة، ينظر في ملكوت السماوات والأرض لكن نظر إيه؟ دون تفكر. لكن اللي عنده لب وعنده عقل ينظر في خلق السماوات والأرض ثم يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب يا أحبائي؟ أصحاب العقول، الذي عندما ينظر في ملكوت السماوات والأرض لا يفطر عن ذكر الليل لحظة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وشوف بقى اللي يدخل النار يقول بعد ذلك، ما هي الآية تقول بعد ذلك يا بنات؟ فقد أخزيت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ثم ماذا كانت استجابته لله؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وسلم: ما خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات والأرض أحبي إلا بقدرة. لما تنظري في ملكوت السماوات والأرض سبحانك، وانظري كده للسماء أرضان فيها من تطور، ارجع البصر كده كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بصي سبحان الله ما أجملها، ما أعظم خلقتها. لما تبقى تنظري إلى السماء تقام بغير عمل ترونها سبحانك، فتنظري إلى خلق ربي وتقولي: ما خلق ربي ذلك إلا لحكمة. وجعل هذا ملكوت ربي سبحانه وتعالى، وجعل الأرض مساكنا لعباده سبحانه وتعالى، ولكي ينعم عليهم بفنون النعم سخر له ما في السماوات وما في الأرض، لكي ينعم عليهم ربي بفنون وعظيم النعم والمنن، عشان يكون العبد دايما ذاكرا لإيه؟ دايما متذكر أن يكون شاكر، دايما متذكر أن يكون حامدا لله عز وجل فنون من النعم. ثم يكلفهم بعد ذلك ولم يخلقهم هباء، لكن خلقهم لحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين الطائع ومن العاصي؟ مين اللي هيجيله بلاء ويصبر ياخد الأجر؟ مين اللي هيجيله بلاء ويجزع فينقلب على وجهه؟ مين اللي امتحن ربنا سبحانه وتعالى فاثبت على قدم العبودية؟ من الذي امتحن ربي سبحانه وتعالى كالذي يعبد الله على حرف؟ إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يميز ربي الخبيث من الطيب عشان يجعل الخبيث بعضه على بعض، فأكونوا في جهنم فجعلوا في جهنم جميعا. وأما المؤمن ولذلك على فريقين: فريق الأشقياء وفريق الصعداء. اللهم اجعلنا من فريق الصعداء يا رب العالمين. فكان ذلك الخلق آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، يكلفهم الطاعات ويكلفهم المعاصي. فمن شكر وأطاع كان له الثواب، ومن أعرض عن ذكر ربي وعصى كان له العقاب، من كفر وعصى كانت العاقبة له. عاقبة إيه؟ عاقبة محمودة ولا عاقبة ظل وعاقبة النار؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل سبحان الله أحبائي، لما خلق ربي سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، يقول هنا في تفسير السعدي أيضا: كان أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وكان عرشه على الماء يعني فوق السماء السابعة. فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. استوى نؤمن بذلك المكيف، لكن نؤمن إيه؟ نؤمن بذلك. والسؤال عنها إيه؟ بدعة. إذن حبي إزاي كيف؟ لكن تؤمني أن ربي سبحانه وتعالى استوى. وماذا يعني استوى؟ على وارتفع على عرشه. وماذا هو العرش؟ أعظم مخلوقات خلقها ربي. من مخلوقات الله العرش مخلوقات الله؟ نعم، لكنه أعظم المخلوقات. إيه دليلك أنه أعظم المخلوقات؟ إنه بالأحاديث التي وردت إن السماوات والأرض في الإيه؟ في محل في الأرض اللي هي في هنتكلم عن الكرسي. السماوات والأرض في الكرسي كأنها حلقة ملقاة في أرض فلاء. وماذا يعني الكرسي؟ موضع القدم. بس السماوات والأرض كلها في موضع القدم كحلقة ملقاة في أرض فلاء، والكرسي في العرش كحلقة يعني شوف التمثيل ماذا؟ ده دليل لعظمة الكرسي والعرش، والعرش عظمة العرش. والذي خلقه ربي وكان أعظم المخلوقات، الكرسي العرش أعظم المخلوقات، والرحمن على العرش استوى. فكيف بعظمته وكيف بجلاله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في الآيات: كان فوق السماء السابعة، كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق ربي السماوات والأرض استوى على عرشه يدبر أمره يصرف أمور كونه. كيف يشاء من أحكام قدرية وأحكام شرعية. ماذا تعني من أحكام قدرية وأحكام شرعية؟ الأحكام القدرية اللي هو إيه؟ يقلب الليل والنهار، يحيي هذا، يميت هذا، يرزق هذا، يعطي هذا، يقدر أن الإنسان يموت في اليوم ده، يغني هذا، كل. والأحكام الشرعية اللي هي إيه بقى؟ الكتب، ما أنزل ربي سبحانه وتعالى من الكتب الشرعية. ولهذا قال ربي ليبلوكم أيكم أحسن عملا في الآية، وكان عرشه على الماء. لماذا خلق السماوات والأرض وكل ذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يقول ربي ولئن قلت إنهم مبعوثون من بعد الموت. يعني لما خلق ربي السماوات والأرض يمتحن العباد، خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض بأمره ونهيه، فينظر بعد ذلك من يعبد ومن يعصي، من يقبل على الله عز وجل، من يعرض عن الله عز وجل. ولذلك يقول الفضيل رحمة الله عليه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن؟ يقول الفضيل في ذلك أي أخلصه وأصوبه، العمل الصالح اللي انت بتعمليه اللي يقبله منك ربي، أخلصه وأصوبه. قيل يا أبي علي أو يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ العمل الصالح اللي انت بتعمليه، ماذا يعني أخلصه وماذا يعني أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. يعني واحد قاعد يعبد ربي، واحد مثلا زي الناس اللي هي بعض الفرق الضالة بتعبد بصورة معينة، وهي بتعمل العمل اللي مثلا واحد قاعد يقول مثلا يقعد يذكر ربي يقول يهز راسه أو يرسل الله، هو بيعمل عمله كان عمله لمن؟ هو بيعمل العمل لله، لكن صواب؟ لا. ولذلك هذا العمل الحسن أن يكون خالصا وصوابا. الخالف أما العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون العمل خالصا صوابا. ولذلك ماذا يعني الخالص؟ الخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، كما قال ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما جاء في كتاب ربي. وقال تعالى أيضا سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق عباده لعبادته، ما خلق ربي عباده إلا أن يكون العبادة خالصة لمن؟ لوجه الله، وتكون على شرع ربي سبحانه وتعالى. فمن اتقى ربي وأدى ما أدى به من الحق فهو من المفلحين. إذا كان أدى العمل الصالح وكان العمل الصالح لله وكان يتفق مع شريعة ربي، كان ذلك من الإيه؟ من المفلحين. أما من أعرض عن ذلك فأولئك كما ذكر ربي في كتاب الكريم هم الخاسرون. إذن لابد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها، يجمع دار الذي اجتمعوا على الصلاح المفلحين يعني، والآخرين لهم دار أخرى. ثم تأتي الآية التي باقية الآية ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. هنا ينكر الكافر البعث، وينكر الكافر يوم القيامة. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ينكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر سبحان الله جلي أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى، وهو مصدق لما جاء قبل من إيه؟ الكتب والرسل السابقة. ولذلك كان سبحان الله يا أحبائي تبين الآيات إعراضهم عن الحق. الكافر معرض عن الحق، الكافر معرض عن الحق، لم يكن لخفاء الحق لأنه كان بين، لكن إنما هو لاضطراب نفسه. الكافر لما بيعرض عن الحق مش لأن الحق باين، لأن الحق خفي، بالعكس الحق مبين باين جدا. يعني لو نظرت كده في ملكوت السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا، لما تيجي تنظري لملكوت السماوات والأرض لا بد أن يكون لها خالق ولا لا؟ لا بد أن يكون لها خالق صانع، لم يخلقها إلا ربي سبحانه وتعالى. حتى هم المشركين لما يجوا سبحان الله في يشركون في الربوبية في الألوهية، هم لم يشركوا في الربوبية. المشركين زمان كانوا لم يشركوا في الربوبية أبدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقروا أن خلقهم من اللي خلق السماوات والأرض رب. طب أنتوا أشركتوا في إيه؟ في الألوهية، في عبادة غير الله، في عبادة الأوثان. أما ملحدين اليوم فهم ينكرون الإيه؟ لا ألوهية ولا ربوبية. إذن ترشد الآيات إلى أن أعراضهم عن الحق لم يكن لخفاء الحق، وإنما كان لاضطراب نفوسهم وترددها بين يأس الضراء وبطر النعماء. لما يكون الإنسان والعياذ بالله لما يجيله ضراء ييأس أو يجيله نعماء يبقى عنده بطر وأشر وكبر، تجدي إنسان نفسه غير سوية. النفس السوية المطمئنة بالله سبحانه وتعالى تجديها عند الضراء عجبا لأمر المؤمن، تجدي عند الضراء صابر وعند السراء شاكر، ولما وما يكون ذلك إلا للمؤمن. أما الآخر عند الضراء قانت من رحمة الله، قانت، وعند السراء ناسي أن المنعم هو من بالسراء؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في هؤلاء سبحان الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يعني لا يقولون الذين كفروا هذا لسحر مبين، خلي بالكم، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون يستعملوا العذاب، ما يحبسوا، لما بينزلش علينا؟ طب لو أنت كنت صادق آتنا بعذاب، انزل علينا العذاب. بذلك هنا سبحان الله في هذه الآيات يستعجلوا العذاب، وذلك لقلة وسفاهة إيه؟ عقولهم، لأن ربي لو أنزل عليهم العذاب ربي سبحانه وتعالى لأهلكهم. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي في المؤمن صفة اللي هي الكافر به صفتين، صفة اليأس وصفة كفران النعمة. صفة اليأس وصفة كفران النعمة. صفة اليأس عند الإيه؟ عند الضراء، عند المصائب، أول ما تجيله مصيبة تجدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، قانت من رحمة الله، عنده يأس شديد، أول ما ينزل عليه بلاء يبقى عنده يأس شديد. والمؤمن غير ذلك، المؤمن يعلم أنه إذا امتحن في لحظة فلا بد أن يأتي مع العسر اللي نزل عليه ده يسر، يعلم إن كان مر عليه شدة في حياته لا بد أن يأتيها الفرج بعدها الفرج. إذا مر عليه في حياته مر أمر مر لا بد أن تأتي بعد المر حلاوة، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى لم يجمع عليه عسري، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما الآخر فلا تكون صفاتي بين شدة اليأس وشدة كفران النعم والفرح والفخر، وهذا مذهب الكافر. ذلك لأن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لهم رحمة شكروا، وإذا جاءهم بلاء صبروا، لأنهم يوقنون بأن ربي سبحانه وتعالى لا ينزل شيء إلا بحكمة، إيمان بالله عز وجل بيخليهم دايما راضين في إيه؟ بعطاء ربي سبحانه وتعالى سواء سراء أو ضراء. الهدايات التي تؤخذ من هذه المقطع يا بناتي اللي احنا قرأناه إتقان صنع الله، كل آية من الآيات اللي احنا بنقرأها لابد أن يكون فيها هدايات تستنبطيها من الآيات. إيه الهدايات اللي نستنبطها من هذه الآيات اللي احنا قرأناها؟ أول حاجة إتقان صنع ربي سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض بإتقان، خلق السماوات سبحان الله بديك تنظري إلى السماوات شوفي زينها السماء بإيه؟ زينها بإيه بلدي؟ بماذا زين السماء الدنيا؟ بمصابيح، وجعل فيها إيه؟ وجعل النجوم إيه؟ رجوما للشياطين، وجعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وجعل السماء أكمل ما يمكن منظرا مرجع البصر. هل ترى من فطور؟ شفتي شأن في السماء ولا شفتي حاجة شيء سبحان الله لا يدرك؟ إذا نظرت إلى السماء سبحان سواء ليلا أو نهارا طاب قلبك. إذا نظرت إلى السماء بالنهار تقول سبحان الله على صفاء السماء وجمال السماء، ودقة صنعها وعظيم صنع السماء. وإذا نظرت إليها بالليل سبحان الله ماذا يحدث لك إذا نظرت إليها بالليل؟ أن تتأملي في خلق ربي سبحانه وتعالى، نجوم مرصعة للسماء، رجوما للشياطين تبتلى بها في ظلمات البر والبحر. ولذلك هنا قيل أول شيء يؤخذ من هذه من الهداية في هذه الآيات إتقان صنع الخالق، فتزدادي بالنظر إلى خلقه عشان يجعلك تجعلي ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يهديك للتفكر. وإن التفكر من العبادات، إن من أعظم العبادات إن الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض، فيزداد هداية ويزداد قربا ويزداد طاعة لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية يؤخذ من هذه الآيات أو من هداية هذه الآيات أن يكون عمل العبد، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقها لهدف ولغاية. ما هي الغاية؟ أن يعرف الإنسان إن هذا الملكوت أو هذا الخلق ما خلقه ربي سبحانه وتعالى إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن يعرف العبد سبحان الله الأمر الأول أنها ما خلقت هباء، والنقطة الثالثة أنها لاختبار العبد من يكون عمله خالصا لله، من يكون عمله متبعا للسنة لما جاء به الشرع وما جاء به سنة النبي، خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا متبع فيه الشرع والسنة. يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن أحوال الدنيا غير باقية، إن الإنسان ممكن يصاب بالسراء ويصاب بالإيه بالضراء، فالدنيا متغيرة، ينقلب الإنسان من نعمة لمحنة ومن محنة لمنعة. هي للدنيا ومن محنة إلى نعمة، يعني الأيام يا أحبائي تتقلب بينا، تتقلب نتقلب فيها كما قال ربي سبحانه وتعالى وتلك الأيام نراويها بين الناس. النهارده أنت فرحانة، بكرة في عندك اختبار شديد، ما تفتكريش إن الدنيا هتدملك بالفرح دائما أبدا، مش ممكن، لا تكون دنيا، لأنك لو أنت فضنت الفرح طول ما أنت عايشة في الدنيا هيكون ابتلاء شديد جدا إنك تقيمي إليها. لكن لما تكوني في الدنيا ويختبرك ربي سبحانه وتعالى بالشكر ويختبرك ربي سبحانه وتعالى بالصبر تكوني عبد لله، لأن العبودية لله عز وجل تكون في السراء والضراء. أظننت أنك عبد لله في الشكر في النعم فقط، أن يمن عليك ربي بالنعم وتحميد النعم وتبقى كده عبد؟ لا، لا بد أن يكون أتكون عبوديتك لله عز وجل، اختبارك في السراء والإيه والضراء، ويكون ذلك في امتحان من الله سبحانه وتعالى لعبدي. وأن أحوال الدنيا متغيرة، ولا بد للعبد أن يعلم أن ربي سبحانه وتعالى يقلب أحوال الدنيا بالعبد، فتارة سعيدا وتارة حزينا وتارة موت وتارة حياة وتارة في عطاء وتارة في منع وتارة في محنة وتارة في منحة في الدنيا، كما قال ربي في كتابه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يؤخذ من الآيات أيضا يا أحبائي طبيعة الإنسان أنه ظالم جاهل متقلب الأطوار، يقنع إذا مسه ربي سبحانه وتعالى بالإيه بالضراء، ويفرح ويبطر وعنده بطر إذا ما أعطاه ربي النعم، ولا يكون ذلك إلا جاهل. أما الذي أنعم الله عليه بالعلم الصحيح وبالشرع وبالإيمان، امتلأ قلبه بالإيمان، فلا يكون دائما إلا راضيا عن ربي في حكمه. إذا أصابه سراء شكر، وإذا أصابه ضراء صبر، وما يكون ذلك إلا لمؤمن. يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا أحبائي أن الإنسان الموفق هو الذي يصبر، اللي بيصبر هو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وفقه للخير. إن حرم الصبر وحرم الشكر لا يكرم، وإن من الله عليه بالصبر ومن الله عليه بالشكر فإن ربي سبحانه وتعالى بعد ما يجعل له في هذه الدار الدنيا كرامة يجعل له كرامة في الدار الآخرة. شوفوا انظروا إلى الكهف ماذا يقول، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني وقت مقدر، والعذاب لا ينزل إلا بوقت مقدر. فيتواطأ الكافر، فلا يتباطأ الكافر يتباطأ العذاب. طب مش انت قلت فيها ينزل العذاب علينا عذاب الكبار، أين هذا العذاب؟ فيتباطأ الكافر هذا العذاب، ويكون ذلك من جهنم وظلمهم لأنفسهم، ويقول وما ما يحبسه اللي بيحبس العذاب. ومضمون كلمتهم هذه يستخلص منها شيء، تكذبهم بآيات ربي. فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بأنه الكلام الذي بقى النبي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، إلا أن لو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لنزل عليهم العذاب يعني عاجلا، يعني يستخلصوا من ذلك أن كذب النبي صلى الله عليه وسلم المخبر بوقوع العذاب عليهم، فأين العذاب؟ وهذا من باب الاستهزاء بالدين، وهذا من باب الاستهزاء بالدين أو يؤخذ منه استهزاء بالدين، حيث يتهاونوا بأمر الله عز وجل ويكذبوا بما أنزل به أو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. شوف هو يقول هذه الآيات يا بناتي: إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا. يعني الحالة دي حالة من؟ المعرض. حالة اللي هو اليأوس والفخور ليس بحال المؤمن، أما المؤمن لا يكون يأوس ولا يكون فخور. المؤمن لا يكون يأوسا ولا يكون فخورا، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر طبيعة الإنسان أنه كما ذكرت لكم ظالم جاهل، بأن الله إذا أذقه منه رحمة، زي إيه مثلا؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي قالنا، رحمة مثلا الصحة، العافية، دي نعمة، دي رحمة. صحة اللي يعني الرزق رحمة من الله عز وجل، الولد ونحو ذلك من النعم، ثم ينزعها منه، يديه الولد ويأخذه أو يقبضه أو يديها العطاء ثم يقبضه، يعطي الزوج ثم يقبضه أو الولد ثم يقبضه، أو المال ثم يزول عنه المال، أو الصحة ثم تزول عنه الصحة. فإنه لضعف إيمانه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب ربي، لأنه لو صبر على الحالة اللي هو فيها دي فقد أي نعمة من نعم ربي. عشان كده يقول ربي: إلا الذين صبروا. لو صبر على فقد الولد أو صبر على فقد الزوج أو صبر على فقد أي نعمة في الدنيا يكون الصبر، يجعل له ربي سبحان الله ثواب لا يخطر بباله، أن الله عز وجل سيرد له هذه النعم أو خيرا من هذه النعم. سبحان الله، اختبروا في نعم من هذه النعم ثم يرد عليه خيرا من هذه، خير من هذه النعم. وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مست، جئت بقى رحمة بعد البلاء اللي نزل به، يفرح، يبقى فرح وبطر وأشر، ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول هو يظن بقى أن الخير جاله بقى خلاص مش هيجي له امتحان تاني، فيقول هذا العبد قليل العلم: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يصب الفخر والفرح، يفرح بما أوتي بما يوافق هواه، ويحزن على ما لا يوافق هواه، فخور بنعم ربي سبحانه وتعالى، فيفخر بنعم ربي على عباده، جد نعمة يوم يتكبر بالنعمة على عباد ربي سبحانه وتعالى. فذلك أحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدراءهم، وأي عيب أشد من هذا العيب؟ قد يبتلى الإنسان فتصاب النفس بالانكسار بين يدي ربي، فيكون هذا الانكسار سبب لرفع هذا العبد من درجته الأولى عند الله عز وجل. وقد يبتلى الإنسان بالنعمة فيبتلى بالنعمة فيزداد أشرا وبطرا وكبرا فيهوي من عين ربي سبحانه وتعالى. قيل: هذه طبيعة الإنسان، من حيث أنه إلا ما وفقه ربي سبحانه وأخره من هذا الخلق الزميم إلى ضده. يقول ربي: لهؤلاء الذين يعرفون حق ربي أولئك لهم مغفرة لزردهم، يزول عنهم كل محذور، ولهم أجر كبير وهو الفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. تأتي الآيات بعد ذلك، فيقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الآية تلي ذلك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى مسبيا لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كذبه مكذبون يقول ربي سبحانه وتعالى فلعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم تارك بعض ما يوحى إليك، يعني لا ينبغي هذا لمثلك ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه سبحان الله، فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لما يقولون. يقول ربي لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هم كانوا بيقولوا كده مش هنؤمن به إلا أنزل عليه إيه أو جاء معه ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت، لأنهم ما قالوا ذلك إلا تعنتهم وظلمهم يعني وضلالهم وجهلهم بمواقع الحجج والأدلة، لأن الحجج والأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد صدق ما أنزل على محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين أظهرهم، وما سمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصادق الأمين، فلما أنزلت عليه الآيات كان عمره كم وهو صغيرا كان يسمى الصادق الأمين، فلما أنزل عليه الكتاب كان عمره كم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة 40 عاما، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير بعد ذلك، دايما الإنسان لما بيكبر المفروض إن العقل يحصل له إيه يكمل الرشد، فهم عاش النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى لهم أنهم لما ينزل عليه الرسالة يصدقوا مباشرة لأنه كان الصادق الأمين، لكن لما تبقى القلوب غلف والبصر أو البصيرة يعني هم صدقوا إيه لكن هم مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان ذلك إلا عناد لما أنزل عليه. فيقول فإن هذا القول الذي لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ما كان إلا تعنتا وظلما وعنادا وضلالا وجهلا بمواقع الحجج والأدلة، فارضم على ما أنت ناض ولا تصدق هذه الأقوال ولا تصدق هذه السفاهة ولا يضيق صدرك، لأنهم لم يأتوا بحجة حقيقية وأنهم لم يقضحوا قطحا يؤثر فيك أو ينقص منك فيضيق صدرك بذلك، يعني وما عليك من حسابهم من شيء، حسابهم على من؟ على ربي سبحانه وتعالى، كل ما أنت تفعله قال ربي إنما أنت نذير، أنت مبلغ، أنت فقط مبلغ الرسالة ربي سبحانه وتعالى، والله على ما والله على كل شيء وكيل، فهو الوكيل عليهم، الوكيل الذي يحفظ عليهم عملهم، الوكيل هو الذي يجازيهم بما عملوا. أم يقولون افتراء؟ طب لو يدعوا أن هذا القرآن افتراء من الله عز وجل، افتراء يفتروا على الله سبحانه وتعالى، ادعوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا أن القرآن افتراء، محمد افترى القرآن، إنما يعلمه، قالوا كده إنما يعلمه بشر، فقال ربي فيه لسان الذي يكونون لي إيه عدمي وهذا لسان عربي، ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من إيه من عندي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمي ونفتخر، نعم ونفتخر أمي ونفتخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن بهذه البغاء البلاغة وهذا الإعجاز، وكان على نبي أمي. عشان البعض بيقول لك دلوقتي لا ده ما كانش أمي رسول الله أبدا أبدا، بالعكس ده احنا نفتخر إن أنزل ده من ضمن إعجاز القرآن إن هم كانوا أهل فصاحة وبلاغة وكانوا يفهموا ماذا يعني الفصاحة والبلاغة وينزل. نعم إنما يعلم بشر لسان الذي يحيون الأيام، لكن أنزل على رسول نبي أمي فآمنوا بالله ورسوله كما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب. ولذلك هذه الآيات أحبي إعجاز من الله. أم يقولون افتراء، إعجاز تحدي. أم يقولون افتراء يعني افتراء محمد صلى الله عليه وسلم افتراء هذا القرآن، فأجابهم بقوله قل لهم طيب فأتوا بعشر سورة مثل. شوف سورة عجيبة جدا في بلد من البلدان في الخارج، يعني مهدمين مسجد، مهدمين مسجد والناس بتصلي مهدمين المأذنة، شايلين المأذنة في مكان تقريبا كانوا يشيلوا فيه المأذن يعني، فشايلين المأذنة، فالمأذنة مايلة كده يعني المأذنة واقعة، وفي ناس بتصلي المسلمين بيصلوا تحت المأذنة. فعدست واحد من الكفار قال إن قطعوا إن هدموا المئذنة فلا يستطيعوا أن يهدموا الإسلام مهما. شوفي سبحان المئذنة مايلة مكسورة لأن جعلت دي الأرض مسجدا مطهورة، مش مشكلة في أي مكان سبحان الله. لذلك كان يقول ربي سبحانه وتعالى الذين أنكروا الإسلام أو أنكروا ما أنزل عن ربي على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن أم يقولون افتراء، أنت افتريت محمد صلى الله عليه وسلم افتراء، فأجابهم بقوله قل لهم طيب فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني هاتوا اللي يعاونكم وهاتوا عشر سور، مش أنت قلت القرآن مفترى، طيب هاتوا عشر سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك عشر إيه سور مفتريات زي ما أنتوا ادعيتوا كده ويعني افعلوا ما شئتم، هاتوا اللي يعاونكم بأي سورة سبحان الله إن كنتم صادقين في ادعائكم الباطل أي إنه قد افترى. فإنه لا فرق بينكم وبينهم في الفصاحة، أنتوا طبعا عندكم فصاحة مش كده، هم بيقولهم أنتوا العرب كانت أهل فصاحة، طب أنت عندكم أهل فصاحة، طب يعني أعملوا يعني سبحان الله تقدروا تأتوا بقرآن مثل هذا بعشر سور مثل هذه. ولذلك لما ادعوا من ادعى النبوة زي مين اللي ادعى النبوة؟ مسيلمة الكذاب. قعد لما قعد يألف بقى بيألف بقى القرآن قعد يقول ايه بقى؟ يا ضفدع نقي نقي كلام سبحان الله يذهب كده. وراح لواحد من اصحابي قال له ايه رأيك في القرآن اللي انا عملته ده؟ قال صاحبه قال والله لا أراك إلا كاذبا، والله ما أراك إلا كاذبا. هو يعلم إن القرآن حق لكن العناد جعلهم يعملوا ايه؟ يدعوا النبوة، يعني سبحان الله كأنهم استفتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ايه؟ على رجل من ايه؟ من القريتين، يعني ما نزلش على محمد صلى الله عليه وسلم، هم كانوا في لو كان نزل على حد مننا. إذن الأمر كان مجرد ايه بناتي؟ يعني هم يعني لا يجادلونك، لا يكذبونك، إنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بقيت لا إيه هم مش بيكذبون. ولذلك سبحان الله ما قرأ أحد من الأعاجم القرآن وكذب القرآن، ما قرأ أحد من الأعاجم القرآن وكذب القرآن أبدا، لأن القرآن يصدق بعضه بعض. واحد من الأسلام بيقول كنت أقرأ الصفحات وأقول ربما تأتي الصفحة التي تلي ذلك حتى تجعلني، ما هو كان بيدور على دين يدخله يكون لرب حق كبير قوي عظيم متعال. فأطيب أنا عدت أقرأ كل كتب أقرأ في الإسلام، فأنا يقرأ في القرآن مترجما، فقال عندما قرأت القرآن مترجما قلت لعلي أوصل الصفحة التي تلي ذلك تقوم تكذب الصفحة السابقة. يقول كل ما أقرأ صفحة ألاقي إجابة سؤالي في الصفحة اللي تليها، كل ما أقرأ صفحة أجد إجابة سؤالي في الصفحة التي تليها، فما وجدت نفسي إلا أخدم القرآن وأنا أقول لا كيف أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله حق. ولذلك تحدى ربي سبحانه وتعالى بهذه الآيات فلم يستطيعوا ادعوا النبوة. فاكرين كان مسيلمة الكذاب واحدة كمان امرأة كانت ادعت النبوة، كان اسمها ايه بنات؟ كان اسمها سياء، هي كمان قالت بقى اجماع يعني ده ادعى النبوة مسيلمة الكذاب وانا كمان. فكل واحد بقى ما هي سبحان الله ادعت النبوة اسمها سياء ها؟ والاثنين زي بعضهم الاثنين كاذبين الخبيثون فتزوجوا في النهايه بدل بقى يعني سابوا مساله بقى الامر ده وابتدوا هما الاثنين ايه تزوجوا. اذا كان هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، قل فاتوا بعشر صور مثلي مفتريات زي ما ادعيتم المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. لو كنت صادقين في كلامكم كاذبين عشان زي كلمه مسيلمه الكذاب، اي انه إنه كان افترى زي ما أنتوا ادعيتوا، فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة، أنتوا عندكم فصاحة مش أنتوا بتقولوا إنه هو إنما يعلمه بشر. طيب وأنتم سبحان الله حريصون بغاية ما يمكن على إبطال دعوته، فإن كنتم صادقين في الدعوة طب هاتوا 10 صور زي صور القرآن 10 فقط زي صور القرآن إن كنتم صادقين فعلا إن أنتم تكونوا ذلك على حق. ولم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مش ممكن، لأن القرآن معجز، قرآن عجيب يا بناتي، عجيب في شفاء القلوب، عجيب في تطهير النفوس، يكون سبحان الله علاج للأنفس وعلاج بالشبهات وعلاج بالشهوات، علاج لكل شيء سبحان الله. القرآن به علاج لكل شيء. ولذلك لما تيجي تقولي أقرأ آيات إيه اللي هي آيات الشفاء، أقول لك اقرأ القرآن، كل القرآن فيه شفاء. كل ما تقرأ القرآن تجد نفسك اطمئنت، كل ما تقرأ القرآن لو كان عندك حزن تمر عليك آيات قوي سبحان الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح تلاقي نفسك لو حزينة ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات تناجى. لو كنت حزينة غيري كان حزين امبارح كما قال ربي، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. فاكرين الأيام دي الصعوبة اللي بتمر عليك دي مش خير ليكي، خير والله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. البلاء اللي جالي ده تمحيص المؤمن ويمحق الكافرين. ثم تأتي الآية التي تريد أن تضربت على قلبك تضمن قلبك، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم وعلم الصابرين. فاكرين أن الجنة كلا تدخلها من غير مكان في الدنيا، تتعبي شوية تصبري على بلاء في الدنيا ويمحصك ربي، وبعدين بعد كده تصبري على هذا فيكون مآلك لأنك بإيمانك الجنة. ولذلك آيات ربي كلها شفاء يا بناتي، والله تشفي قلوبنا، والله تعالج جرحنا، والله عندما يقرأ الإنسان القرآن يجد كل جراحة تطبطب تشفى بكتاب رب سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ادعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق هم لم يكذبوه، ولكن الكافرين كانوا بقيت الدائين يجحدون، كانوا جاحدين للايات انها تنزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فين الكذب؟ ما هو في المكذب بايات الله نعم في صفه من ابليس، لان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين لما ربي سبحانه وتعالى أمره بالسجود استكبر. أسجد لمن خلقت طينا؟ ده أنت خلقت الإنسان طين، أسجد له إزاي؟ وكان أولى أن يسجد الأمر أن يفعل ما أمر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك يقول ربي فإن لم يستجيبوا لكم على ذلك فاعلموا، ما جابوش العشر آيات الصور، ما قدروش يأتوا بالعشر صور، ما قدروش يأتوا بدليل واحد أنهم صادقين. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إن القرآن أنزل من عند الله عربي سبحانه وتعالى. هذا القرآن يا بناتي وإن كان نزل بلسان عربي، وقالوا إيه لما لو كان نزل بلسان أعجمي كانوا قالوا إيه؟ قالوا ايه بنات؟ أعجمي وعربي. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون ها في اذن ايه وهو عليهم. ثم الانسان بعيد عن الله تجد القرآن عليه عمى ولا يعوذ بالله. طول ما الإنسان يزداد قرب من الله وإقبال على الله تجلي سعادته وهناه وسروره ونقاءه وسلامة قلبه في قراءة القرآن. في القرآن شفاء. هنا يقول ربي فإن لم يستجيبوا لكم على ذلك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أنه من عند الله، لقيام الدليل والمحتضر وانتفاء كل ما يعارض هذا، وأن لا إله إلا هو، لا خالق إلا ربي سبحانه وتعالى. واعلموا أنه لا إله إلا هو، أي وحده المستحق للألوهية والعبادة وحده. فهل أنتم مسلمون؟ ماذا يعني أن هل أنتم مسلمون؟ يعني هل أنتم منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته؟ المسلمون هم المنقادون لألوهيته المستسلمون لعبادته. أنا مسلم، واحدة مسلمة، لكن تقول لك في أمر من أمر الله عز وجل، تقول لك إيه؟ أنا لسه مقتنعتش. يا حبيبتي أنت مسلمة، يا بنتي أنت مسلمة. يعني إيه مسلمة؟ يعني منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته. يعني أنت دلوقتي مأمورة أنك تعبدي ربك بكل ما أنزل ربي في كتاب الكريم. يعني مش محتاجة أن أنت تفكري، أو محتاجة أن أنت تدخلي هواك وعقلك وشطانك والناس لا لا لا لا لا، أنت عبدة. إذا كنت عبدة لله عز وجل أنت مأمورة مستسلمة لأمر الله عز وجل، لابد أن تأتي بما جاء في أنزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذا هو العبد لله عز وجل، مذلل ومنكسر. العبد لله يا أحبائي منكسر لله، مذلل من الله. طريق المعبد يعني طريق إيه؟ مذلل. وانت عبد لله يعني انت إيه؟ منكسر، متذللة إلى الله عز وجل، تقبل على عبريته وتقبل على عبريته وأمره ونهيه بحب شديد مش بكراهية. لأن بعض الناس تأتي بالأمر لكن فيها نوع من إيه؟ مش راضية، رفضة، يعني عامل الشيء لكن كرهة للشيء. لا حبيبتي، أنت غصب عنك ترضي لأنك عبدة مذللة لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن لم يستجيبوا لكم على ذلك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله سبحانه وتعالى، فهل أنتم في النهاية والله إله إلا الله فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم من قانون؟ هل أنت تعلمي أنه عبد وأنا إليك ورب سبحانه وتعالى؟ هل تعلمي أن كل حياتي تدور في إرضائك؟ هل تعلمي أن لك هدفا في هذه الدار الدنيا هو كيف أرضي ربي سبحانه وتعالى؟ هل تعلمي أن العبد أو العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه؟ من إيه؟ من أعمال الظاهر وأعمال الباطن وأقوال وأفعال، كل ذلك الذي تقول لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى محياك طبعا لله رب العالمين سبحان الله. ولذلك هذه الآيات قيل يا بناتي في هذه الآيات إرشادا إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يصده عن دعوته اعتراض المعترضين. ممكن يكون إنسان يدعو الله عز وجل لكن الناس تعترض عليه، يعني ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح غير مستدنا بدليل، وأنه على من يدعو إلى الله عز وجل أن يصبر في ذلك كما أعلم ربي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضيق صدر بل يطمئن بما أمر به ربي سبحانه وتعالى مقبلا على شأنه، وأنه لا يجد إجابة اقتراحات المقترحين إلا إذا كان ذلك حق يؤيده الدلائل الشرعية. ولذلك وقيل أيضا في هذه الآيات أن القرآن معجز بنفسه. يعني لو جبت القرآن لإنسان في صحراء ما يعرفش حاجة عن الدين وخلتيه يقرأ القرآن يحصل له إيه؟ هيستقيم، حتى تستقيم حياته، هتستقيم حياته، لأن يولد الإنسان على إيه؟ الفطرة، والفطرة تخليك تحب القرآن. لو فطرتك فسدت، ممكن الفطرة تفسد يا بناتي، ممكن مثلا أما تحبي سماع القرآن ما تيجي فطرتك تفسد بإيه؟ بسماع الإيه؟ الحاجات اللي انت عارفاها دي، تقوم فطرتك تفسد. ثم لما تيجي تقبل على القرآن يبقى فيه لقلبك مرض والعياذ بالله. لكن لو انت فطرتك دايما أذنك، ولذلك المفروض ان الاباء والامهات يعلموا الانسان دايما من الاطفال دايما من الصغر حب القران وسماعه، ان الولد يسمع القران دايما، يسمع القران. لا اذكر في قصه ابنه من البنات اللي كانوا بيقراوا عليا، وكانت حامل في ابنها، وتع يعني سبحان الله ولدت هذا الابن وتعثرت في البيت. قال الابن مكانها كان بعيد جدا ما كانتش تقدر تيجي لابنها. فجلست في البيت، ولكن كانت الام هذه الام منذ ان ولد هذا الطفل وهي طالعه له شريط الشيخ القصري في الكاسيت، يعني هي لعبته لعبه هذا الولد ليبانه ايه شريط الشيخ القصري. هي مش لعبه طبعا، بس انا بقول لك يعني الام هو الولد يفتح ويقفل ففكر انها ايه لعبه، فيفتح ويقفل ويشغل وكده وفهمته. الولد لسه مازال صغير السن. تقول فكلمتني في يوم هذه الام وقالت لي لم يبلغ من العمر الولد اللي عنده ما كملش 3 سنوات، وكانت تقول يعني قلت اعلم جارتي. قعدت فتره اللي هي بعدت في المكان، سكنت مكان بعيد عنا وكذا، فقالت اعلم جارتي القران. فبنت عندها في البيت بتسمع لها القران، والولد بقول لكم مع شريط الشيخ المصري. فتقول فالجاره تقرا على الام الايات، الولد الصغير ينطق لا لا لا خطأ غلط غلط كده مش كده لا مش كده. هو اللي بيعلمها يبلغ من العمر ما كم يكمل لم يكمل 3 سنوات. ليه؟ وده نظيفة بتروح سليمة ما لوسش شيء، كل اللي سمع القرآن فنشب على القرآن نسب فنشأ على القرآن. لكن الأم بتجيب لابنها ما عرفش يلعب يعمل ايه، والولد يلعب ما عرفش ايه ويضرب مين وايه. فالولد بيسمع القرآن لكن ازاي اللي فطرته بقت سليمة تماما بأن كل ما يسمعه ايه كتاب ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول في هذه الآيات أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله. طب كل القرون دي محدش قدر يأتي بمثله أبدا، ولا بعشر صور مثله، بل ولا بصورة مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كمان. لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحدوا القرآن بذلك، فلم يعارضوه لعلمهم أنهم لا يقدروا على أن يأتوا بمثله أبدا. قيل في هذه الآيات أيضا فيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي أبدا علم القرآن، إن لو فضل الإنسان طول حياته عايش مع القرآن يدور حول ذلك لن يشبع. وعلم التوحيد القرآن والتوحيد، يعني الإنسان يشغل نفسه بإيه؟ بعلم القرآن وعلم التوحيد. علم القرآن فالقرآن الذي أنزل من عند ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أهل الدنيا يا بناتي، أهل الدنيا فلهوهم وحبهم للدنيا، كل إرادة بعض الناس إرادتهم مقصورة على إيه؟ على الدنيا. يعني لهم إرادة، يعني الإنسان ليه إرادة؟ ربنا سبحانه وتعالى من الذي خلقه؟ ربي سبحانه وتعالى خلقه. لكن في ناس إرادتهم مقصورة على حياة الدنيا وعلى زينة الدنيا، من إيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده اللي يهمهم. بعض الناس ده يوجد عنده هم إلى الدنيا وزينة الدنيا ومتاع الدنيا والتزين للدنيا والفرح للدنيا، لم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا. إرادته كلها في إيه؟ إرادته كلها للدنيا. لم يجعل لدار القرار في إرادته شيئا. قيل أن هذا لا يكون إلا كافرا، والعياذ بالله، كما قال ربي في كتابي، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن يكون كل إرادته للدنيا. لأنه لو عنده بعض الإيمان، طب أنا عايز أصلي أو أصوم أو أستغفر أو أذكر ربي سبحانه وتعالى أو أسمع شيء يرق قلبي، إذا أنا في إرادة أهو، يعني هو بيعايز يعمل كده، يريد أن يفعل كذا، إذا عنده إرادة. لكن الكافر كل إرادته إيه؟ للدنيا، لا ليس له إرادة للدار الآخرة أبدا. فعمله للدنيا وحبه للدنيا، بل نفس إيمان وما يتوصله من أعمال، يعني إيمان نفسه مين اللي يعني سبحان الله، كل ما تيسر له من أعمال هو يريد أن يعمل الصالح، لكن من الذي أعانه على هذا العمل؟ سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى لكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها، هذا الشقي الذي فرحان بإيه؟ قالوا إيه متاع الدنيا فرحان بإيه؟ مرحان بمتاع الدنيا، لكن له إرادة للآخرة، بيزيد في أعمال الآخرة، بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح. يقول ربي لهؤلاء الذين كانت كل إرادتهم الآخرة نوفي إليهم أعمالهم فيها، هديهم أي نعطيهم ما قسم لهم في الدنيا، ومكتوب ذلك في أم الكتاب سبحان الله، وهم فيها لا ينقصون، ألا ينقصون شيء، لا ينقصون شيئا في ذلك، أو لا ينقصون شيئا مما قدر لهم ربي، ولكن هذا منتهى نعيمهم. زي الكفر مثلا في الدنيا، ربنا بيأكل ويديله ويعطيه ويأكل ويشرب ويتمتع ويتفسح، ويجيله الولد ويجيله الزوجة ويجيله الزوج، ويجيله متاع الدنيا كله، بس ده نصيبك وحظك، ده أقصى ما يمكن من حظك. أما الآخر المؤمن سبحان الله، طب ما جاله بلاء في الدنيا مع أنه مؤمن، والتاني عاصي لكن ما جالوش بلاء، كل ده لما ادخر ليك أيها المؤمن، كل ذلك مدخر عند الله عز وجل. حتى الشوكة، حتى الشوكة لك أيها المؤمن مدخرة لك يوم القيامة. يعني شوفي سبحان الله، موازين الحسنات مثقلة بإيه للمؤمن. الآخر كل متاعه في الدنيا، وأما المؤمن وإن كان يتمتع في الدنيا إلا إن نعيمه في الدنيا، مهما تمتع في الدنيا فنعيمه في الدنيا قليل جدا بالنسبة لو غمس غمسة في الجنة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. يقول ربي نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا أو من آية من الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، لا يبخسون فيها شيئا إلا مما قدر ربي، ولكن هذا منتهى نعيمهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ده جزاهم في الدنيا، خذوا اللي انتوا تتمنون في الدنيا، ده متاعهم في الدنيا. أما جزاهم في الآخرة، قال ربي سبحانه وتعالى ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا. سبحان الله، لا يفطر عنهم هذا العذاب، لا ينتهي. يا مالك ليقضى علينا ربي، قال إنكم ماكثون. وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، لأنه ممكن جدا يعملوا في الدنيا إيه؟ ممكن يعملوا في الدنيا عمل نظن أنها نقول أنها صالحة، أن العمل الصالح الحسن لا يكون إلا قبوله بشيء، أن يكون خالصا لله، طب بيعملوا لله، وأن يكون صوابا، أن يكون متبعا للشرع، أن يكون هو متبعا للشرع، لكن هو عمل العمل وقول ده أنا عملت كده لله، لكنه لا يعرف شيء عن الله عز وجل. إذن يحتفظ هذه الأعمال في أشياء كثيرة، تحفظ الأعمال، نسأل الله العفو والعافية، أي في الدنيا، أي بطل عمله ومحل ما عمله مما يفعله في هذه الدار الدنيا من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها، وهو الإيه؟ لأن ربنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شرط وهو مؤمن، شرط يعمل العمل الصالح أن يكون مؤمنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. فتأتي بعد كده قل ربي أفمن كان على بينة، نقف عند هذه الآية إن شاء الله، نشوف بقى إن كان على بينة يختلف كثير عن الذي أشرك بربي أو كفر بربي أو جحد آيات ربي. فأسأل ربي أن يجعلنا من الفرقة الناجية، أو يجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجع فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخير وترك منكرة حب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.